صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. كلنا نعرف إن الكلمة عبارة عن مجموعة من الأصوات. لما الواحد يفكر الكلمة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الأصوات المختلفة تسمى أحرفا تتجمع بشكل معين متفق عليه بين الناس لتعبر عن ماذا؟ أي كلمة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن معنى معين تفهمه تلك المجموعة من البشر اللي تكون هذه المجموعة من الأحرف ثم الكلمات لغة خاصة بتلك الثلة من المتصلين. يعني الكلمات العربية غير الإنجليزية غير اليابانية، مجموعة أحرف بعدين مجموعة أصوات وأحرف بعدين كلمات كون لي لغة. ومع تعدد اللغات فوق الأرض ما زال مفهوم الكلمة واحد، الذي مفاده أنها مجموعة أصوات تسمى أحرفا تتجمع بشكل محدد تعني معنى معين لقائل الكلمة ولسامعه. فنأخذ مثال كلمة كرسي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صوت الكاف، وسمي في لغة العرب كافا، صوت معين سموه العرب هذا كاف. وأيضا الراء والسين والياء لتتجمع الأحرف في كلمة تعني كرسية. والاتصال الإنساني عبارة عن مجموعة من الوسائل، كيف أتصل مع آخر إنسان؟ مكتوب رسالة بيني وبينه، أو إشارة، أو حركات جسم، أو نظرات. ولكن أكثر شيء الإنسان يستعمله بين البشر هي أداة الكلمة في أشكالها اللغوية المختلفة في الكون. ممكن نستخدم الكلمة في أي لغة ممكن نختارها، لكن بأي لغة نختارها هي ما زالت كلمة. وتحتل الكلمة المكانة العليا بين الوسائل الاتصالية مستخدمة جارحة اللسان. إن الله عز وجل جعل للكلمات جهاز خاص في كلمات اسمها جارحة اللسان، تلك الجارحة التي لا تعرف الكلل ولا الملل. ما حد في الدنيا يقول آي لساني يألمني، هاي الجارحة الوحيدة اللي في جسم الإنسان اللي ما تعرف لا الكلل ولا الملل. أين تقع هذه الجارحة؟ تقع هذه الجارحة في مكان استراتيجي مهم، في مكان مخصص داخلي هو الفم. إذن أنا عندي فم، وداخل الفم في جارحة اللسان، مكان ما حد يقدر يشوفه. ممكن تشتغل اللسان من غير ما حد يشوفه، لا صاحب يشوف، المتكلم ما يقدر يشوف لسانه، والناس ما تشوف لسانه إلا إذا طلع اللسان. وفي العادة لا يرى كيفية الأداء اللسان كيف يشتغل في الداخل، في الأكثر أنه ما يبين لا بالنسبة للمستخدم ولا للسامع إلا في بعض المخارج المحدودة. ولكن النتائج اللسانية اللي يطلع من اللسان مسموع للاثنين، للمرسل والمستقبل. يعني الإنسان لما يتكلم ما يشوف لسانه وهو يشتغل، لكن الناس الثانيين ممكن تشوف جزئية صغيرة من لسانه. لكن عملية الأداء دائما مخفية، مخفية 100% عن المتكلم لأنه ما يشوف لسانه، والناس الثانيين تشوف كيفية الأداء جزئية صغيرة منها لبعض المخارج. لكن الكلمة المسموعة أو النتائج من اللسان يسمعها القائل أو المرسل والمستقبل. ولذلك في العادة الكلمة أول ما تقع على الأذن ما في شك أنها تسرع في الإرسال الكلمة المسموعة. الأذن مهمتها أنها بس تسمع الأصوات هذه ترسلها إلى العقل والقلب الداخليين، عشان العقل والقلب يحلل هذه الكلمة ويحاول يرجع الأثر بشكل معين. إلا في حالات الصمم تستخدم العين بدلا الأذن للاستفادة من الكلمة. لكن الوضع الطبيعي الإنسان بس يتكلم رأسا الكلمة تروح للأذن ويحللها العقل والقلب. ومن هذه المقدمة نفهم أن الكلمة هي ملكة الأدوات الاتصالية بين البشر دون منازع. الكلمة غير نستخدم كل الأدوات لا بأس ولها أثرها، لكن الكلمة هي الملكة. ومعرفة صياغتها فن يحتاج إلى تعليم وتدريب، لازم أتعلم أن الكلمة تحتاج مني إلى فن صياغة. والمعرفة فن الصياغة ما يكفي، لازم أتدرب. إذن أتعلم وأتدرب على فن صياغة الكلمة. ليش مطلوب مني أتعلم وأتدرب؟ حتى يتوافق جوهر المعنى المطلوب إيصاله إلى أخي الإنسان مع شكل الخارجي. وعلمنا معلم البشرية صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة يؤجر عليها صاحبها ويربح استثماره الدنيوي فيها. ولخص صلى الله عليه وسلم مواصفات الكلمة جميعها شرقا وغربا شمالا وجنوبا في كل خيرية يمكن أن يجني مرسلها ثمراتها في كلمة طيبة. كلمة طيبة ايش تعني لي؟ تعني لي استثمار عظيم. وين ما وجه في أي لغة في أي اتجاه الكلمة الطيبة صدقة، بالتالي هي استثمار لي. فالطيب من القول هو المطلوب كسياحة فكرية في عالم قاموسنا الكلمي في عقلنا البشري. عقل الإنسان كمية كبيرة من الكلمات، والشاطر اللي يروح القاموس الكلمي الخاص فيه وينتقي الكلمات الطيبة فقط ويبتعد عن الكلمات غير الطيبة. هذا المطلوب. حتى لما أسمع الناس ثانيين، لو أنا قاموس الكلمي ما في كلام طيب معين، سمعت أحد من إنسان ثاني عنده قاموس كلمي أفضل مني، أخذ منه كلمات وأضيفها لقاموسي الكلمي. وكثيرا ما نركز على الحب العظيم الذي نكنه للآخرين. هاي ما عندنا مشكلة كبيرة، أنا أحبك وبالتالي لازم تتحمل كل كلمة أقولها. لا مو صحيح، تحبني صح بس انتبه، تعلم للكلمات اللي أنت تقولها. أنا أحبك الداخلي ما أشوفه. وأيضا نركز على نوايانا الجميلة نحو من نحبهم ورغبتنا الشديدة في إهداء النصح لهم. هم ما يشوفون لا نوايات ولا رغبتك الشديدة، هو كل ما يسمع الإنسان الكلمات اللي تعبر عن نواياك وعن نصحك. كلماتك هذه ما نجحت ان تقول للناس ترى انت نواياك حلوة او انت تحب النصح لهم، او حتى الكلمات هذه ما بينت للناس جمال او مدى منفعة ما تطلبه منهم. يعني انت فشلت، ما اقنعت الانسان الثاني برغبتك او بهدفك من الاتصال معه. وكل هذا الجمال الداخلي غير المرئي لمحاورنا يجعلنا ننسى أهمية فن صياغة الكلمة المسموعة، خصوصا العلاقة بين الأباء والأبناء، لأن الأباء أكثر ناس يحبون أولادهم، فحبهم العظيم لهم ونواياهم الحلوة في نصحهم ينسيهم أن يعتقدون أن الحب هذا ممكن يغطي على الكلمة المصاغة، وهذا كلام غير صحيح. ننسى أيضا أن أحبابنا من المستمعين لا يملكون القدرة البشرية على سماع صوتنا الداخلي الجميل. هل يسمعك هذا ما عنده مكبر أو عنده أذن داخلية يسمع اللي أنت تفكر فيه؟ اللي أنت تفكر فيه خاص فيك ومشاعرك خاصة فيك. إذا ما صغت أفكارك ومشاعرك في كلمات، الإنسان الثاني ما رح يعرف، ما ممكن يعرف إلا في نظرة أو في حركة جسم معينة، ولكن ملكة الأداء الاتصالي الكلمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. فانتبه، وأول ما يحتاج تنبيه ذاتي، بل كل ما يستطيعون سماعه هذا الإنسان اللي يستمع لك هو الكلمة المسموعة في شكل أحرف صوتية، فليس من الحكمة أن نظلمهم مرتين. كيف؟ الإنسان اللي ما يعبر بالكلمة عن ما يعتقده رح يظلم الإنسان مستقبل لكلمته مرتين. الظلم الأول عندما أرسلنا كلمة لا تعبر عن مشاعرنا الحقيقية فأساء ذلك المستمع الفهم، إحنا بهالتالي إحنا قصرنا في استخدام أداة الكلمة معه فتلقاها بشكلها التجريحي المؤلم، ظلمناه. أنا لما أكون أحب ابني وأعطيه كلمة ما تبين حبي له وجرحته فأنا ظلمته، لأن ما عبرت عن مشاعري الداخلية أو عن أفكاري اللي أشوفها أفضل من أفكاره بشكل جيد، فأنا ظلمته ما وصلت له صح. هذا أول ظلم. أيضا الظلم الثاني أننا لم ندرك أنه لا يسمع غير الكلمات المنطوقة ولا يستطيع سماع نوايانا وأفكارنا المخفية في مملكتنا الذاتية. هذا الظلم الثاني. الظلم الأول أني أنا ما وصلت له صح، هذا الظلم الأول. الظلم الثاني أني أنا ما أدرك أنه ما يسمع الصوت الداخلي، ما يسمع إلا المنطوق من الكلمات، فأنا ظلمت عندما لا أحسن إتقان الكلمة المصاغة، فأنا قد ظلمت محبوبي مرتين، مرة بأني أنا ما عبرت بشكل صحيح، ومرة ثانية أنا ما أدركت أنه ما يسمع ما في داخلي. ولذلك حثنا عليه الصلاة والسلام على الكلمة الطيبة، انتبه، وأخبرنا أنها صدقة، مراعيا صلى الله عليه وسلم حب الإنسان الفطري للرب. لازم أعرف كل إنسان في الدنيا إذا هو طبيعي وعقله طبيعي يحب يربح. عمرك شفت إنسان يقول يا رب أخسر؟ الإنسان بطبيعته البشرية يحب يربح، وبالتالي حب للربح هذا خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يربط الأجر أو الصدقة بالكلمة الطيبة. إذا الإنسان عرف أن كل كلمة طيبة يقولها هي عبارة عن صدقة ويربحها، أكيد هذا محفز رائع أن احنا نستخدم الكلام الطيب من قاموسنا الكلمي الموجود في عقولنا. إذا فكل كلمة طيبة هي صدقة له. فإذا استشعر الإنسان أنه في امتحان دنيوي مهمته فيه أن يحقق هدفه الكبير، احنا عارفين احنا عايشين ليش عايشين في الدنيا؟ عشان الله يرضى عنا ونفوز بالجنة. طيب ووسائله؟ وسائله كثيرة جدا عشان تحصل رضا ربه كثيرة، عليه أن ينتقي أفضلها. الإنسان لما يكون عنده هدف وعنده وسائل كثيرة دائما ياخذ أفضل الوسائل. وكيف لي أنا أعرف أن الوسيلة هذه أفضل من غيرها؟ بإني أعرف أنها تكلفني أقل وتربحني أكثر. إذن عليه أن ينتقي أفضلها مستخدما التفكير الاقتصادي المربح. طيب ما هو التفكير الاقتصادي المربح؟ اللي يسمونه علماء الاقتصاد الفرصة البديلة التي تدر أعلى الأرباح من المتاح من الفرص وأقل التكاليف. إذن إذا الإنسان فكر بشكل اقتصادي رح يدرك أن الكلمة الطيبة التي لا تأخذ منه لحظات دنيوية، الكلمة الطيبة لما الواحد يقول حق الثاني يا كريم يا الطيب يا المخلص، ترى كلمة واحدة صغيرة ما تأخذ منك وقت ولا تستهلك منك طاقة، لو فكرت كثر تأخذ منك الكلمة الطيبة. يمكن لحظتين ثلاث لحظات، وش كثير تاخذ منك طاقه، جزء صغير تاخذ منك الطاقه. يمكن انت لو تؤدي معروف الانسان ياخذ منك ثلاث اربع ساعات، لكن الكلمه الطيبه ايش تاخذ منك؟ وش كثير تاخذ منك طاقه؟ ترى قليل جدا. اذا لا تستهلك منك طاقه كبيره، وايضا ما تستهلك منك لحظات زمنيه طويله. ما في شك ان لما اعرف ان مع صغر استهلاكنا لطاقاتنا ولزمننا في انتاج الكلمه الطيبه، وعلمنا ان راح تدر لنا ربح مؤكد، هذا وعد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، اذا الانسان يدرك انه من الغباء ان لا استخدم الكلمه الطيبه النبويه في استثماراتي اليوميه اللحظيه في حياتي. ليش ما استخدمها؟ ما تكلفني شيء الكلمه. مدركين انه يستحيل للانسان الطبيعي ان يعيش حياته دون كلام، وهذه نقطه خطيره ايضا. ما اقدر اعيش من غير اخي الانسان. فمن الفطنه والكياسه والذكاء ان تكون استثماراتنا في جارحه اللسان بتعليمها وتدريبها على فن صياغه الكلمه الطيبه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علمنا ان الكلمه الطيبه صدقه نتصدق بها على انفسنا لجني الربح المؤكد. طيب نضيف شيء ثاني، الاسلام كتابا وسنه يركز على ماذا؟ على الكلمه الطيبه وفن صياغتها. لازم نتعلم فن الصياغه لنتعلم ان اصعب مهمه في الدنيا، هذه نقطه خطيره، ان لازم اعرف ان اصعب مهمه في الدنيا بعد معرفه المبادئ الصحيحه، لما تعرف المبادئ الصحيحه الكتاب والسنه، انك تعرف فن صناعه العلاقه الانسانيه. من اصعب الامور في الدنيا ان يعرف كيف اصنع علاقه مع اخي الانسان، ولازم اعرف ان العمود الفقري لهذا الفن يتمحور حول معرفه فن صياغه الكلمه الطيبه. إذن هو فن صناعة علاقة إنسانية، عمود الفقري إن أتعلم وأتدرب على فن صياغة الكلمة الطيبة. ومن غير الكلمة الطيبة سأعيش في بيئة تصادمية مزعجة غير منتجة، لا يتوفر فيها الأكسجين الصحي للتعايش الإنساني السعيد. فالكلمة الطيبة المصاغة بحنكة، انتبه، هي أساس وقلب وقاعدة العلاقة الإنسانية المتقنة. فلا يمكن أن نتخيل علاقة جميلة بين إنسان وأخيه الإنسان فوق الأرض دون أن تتحقق في تلك العلاقة الكلمة الطيبة. لا يمكن أكون أعيش مع إنسان آخر وكلامي بينه وبينه تجري. إذن العاقل يدرك أن الدين الحق يركز على العلاقة الإنسانية السوية، لأنه لا يستطيع أن يعمر ذاته ويعمر غيره من أحبابه والمتصلين به بمفرده. والعالم السوي المتحضر الذي يعرف كيف يعمل في فريق عمل موحد يبدأ من ذاتية الإنسان. أي فريق عمل جيد يبدأ من وين؟ من ذاتية الإنسان. المحبة الذاتية شو تحب؟ تحب تعيش مع الإنسان الآخر. كيف؟ بصناعة الكلمة الطيبة في دائرة الأسرة، في دائرة الأرحام، في دائرة الجيران، في دائرة المدرسة، إلى دائرة العمل، إلى دائرة الأصحاب، إلى دائرة المجتمع، إلى دائرة العالم. والبداية الأولى هي الكلمة الطيبة المنطوقة على المستوى الفردي مع أخي الإنسان أينما حل وأينما ارتحل معه. خناخذ أمثلة على ذلك. فرق بين الكلمات التالية المسموعة، لما واحد يقول حق ثاني يا فاشل أو يا ناجح، شوف الفرق وقع الكلمتين، يا فاشل يا ناجح، أحبك أو أكرهك، دمك ثقيل أو خفيف الظل، أو من واجبك أن تخدمني أو أشكر أفضالك، أو الحياة معك عذاب أو الحياة معك جميلة، أو أنت إنسان ساقط، أو أنا مؤمنة بقدرتك على النجاح، أو أغرب عن وجهي، أو رافقتك السلامة. هنشوف لما نقارن بين الكلمات نشوف الحياة كيف تكون بهذا الشكل مع جمال النوايا. أو مثلا لما أحد يقول حق الثاني لا تطلب مقابلتي مرة أخرى، أبدلها شرفت بمعرفتك، أو لا يعجبني ذوقك، أبدلها بكلمة قدراتك على الاختيار أكبر من ذلك، أو مثلا لا تعجبني طريقة تفكيرك، ممكن أبدلها أنك تملك القدرة على تطوير تفكيرك، أو مثلا لا تعجبني تربيتك المنزلية، ممكن أبدلها بشيء ثاني، أنك إنسان ذكي تدرك أن التغيير للأفضل مطلب حياتي. إذن الإنسان يستطيع أن يغير العالم بالكلمة المنطوقة، وهكذا يستطيع بإذن الله تعالى صاحب الكلمة الطيبة أن يستفيد من الإرشادات النبوية بالأرباح التالية. في عندي أرباح عظيمة للكلمة الطيبة نشوف نقدر نقول منها اليوم. واحد، أنه يدرك الإنسان اللي يستخدم الكلمة الطيبة أن الكلمة فن صناعة عليه أن يتعلمها. إذن الكلمة فن صناعة لازم أتعلمها. اثنين، يدرك أن الكلمة الطيبة تحتاج إلى تدريب، ما يكفيني أني أتعلم الكلمة الطيبة أتدرب عليها. ثلاثة، يدرك أن الكلمة الطيبة هي العمود الفقري لصناعة علاقة إنسانية. أربعة، يدرك أن العلاقة الإنسانية هي مطلب أساسي للإنتاج الإنساني من خلال فريق عمل، ما أقدر أنتج من غير علاقة إنسانية. خمسة، لا نجاح في الدنيا من غير الكلمة الطيبة قطعا. ستة، الكلمة الطيبة هي ملكة بين الوسائل الصالية المختلفة بين البشر، الكلمة الطيبة ملكة. سبعة، الكلمة الطيبة هي إعلان عن الفكر الطيب غير المرئي، أفكاري لازم أطلعها بكلام طيب. الكلمة الطيبة هي إعلان عن الوجدان الطيب ومشاعري الجميلة غير المرئية. تحب ابنك قول له، تحب زوجتك قول لها، لازم أعلن حبي بكلمات. تسعة، الكلمة الطيبة هي بلسم رائع لجراحات الاتصال غير المقصودة. لازم نغلط، كل بني آدم خطاء، طيب شو اللي يخليني يصلح غلطي بسرعة؟ الكلمة الطيبة هي بلسم وعلاج. عشرة، الكلمة الطيبة استثمار دنيوي عظيم مع الإنسان الآخر ومع فريق العمل ومع المنتج المادي. إذن الكلمة الطيبة استثمار عظيم. الكلمة الطيبة استثمار آخروي رائع مع الله تعالى، لمن تيقن أنه في امتحان دنيوي لا يوجد فيه دور ثاني أبدا لإصلاح وجبر النقص. نستخدم الكلمة الطيبة كأقصر طريق للربح. 12، الكلمة الطيبة أرخص، انتبه، أرخص استثمار تكلفة وأعلى أرباح محققة في الدارين بإذن الله تعالى. فائدة 13، العاقل من أدرك قاعدة مهمة جدا، إنني لا أستطيع أن أعيش من غير أخي الإنسان. هذه قاعدة، والإنسان لما يدرك ذلك يعرف أنه من حق الإنسان الآخر علي أن أقدم له الكلمة الطيبة. لماذا؟ لحماية جمال وكمال التعايش الإنساني النافع المتبادل بيننا. أيضا نقول لماذا؟ بناء الذات والعالم بتعاون جمالي متكامل. أخيرا نقول شيء، إن الكلمة الطيبة استثمار عظيم وتكلفة زهيدة في الدنيا والآخرة. لما أنا أقول كلمة طيبة ما تكلفني شيء، لكن تعطيني استثمارات رائعة في الدنيا القريبة وفي الآخرة اللي كلنا ننتظرها. والعاقل من أدرك ذلك وبدأ، انتبه، بدأ بتعليم وتدريب ذاته ومن هو مسؤول عنهم إن أراد النجاح في الدارين. إذن الشاطر فينا اللي يعلم ويدرب ذاته على كيف يصيغ الكلمة الطيبة، ومو بس ذاته، ومن هو مسؤول عنهم.